لنا لا نتفكر، أين كسرى أين قيصر، أين من قد جامع المال مع المال فأكثر. ما لنا لا نتفكر، أين كسرى أين قيصر، أين من قد جامع المال مع المال فأكثر. أين من كان يسامي بغنى الدنيا ويفخر، ليت شاري أي شيء بعد شيء منه أنظر. أين من كان يسامي بغنى الدنيا ويفخر، ليت شاري أي شيء بعد شيء منه أنظر. أين من كان يسامي بغنى الدنيا ويفخر، ليت شاري أي شيء بعد شيء منه أنظر. قد رأينا الدهر يفني معشرا من بعد معشر، ليس يبقى ذو يسار لا ولا من كان معسر. قد رأينا الدهر يفني معشرا من بعد معشر، ليس يبقى ذو يسار لا ولا من كان معسر. قد رأينا الدهر يفني معشرا من بعد معشر، ليس يبقى ذو يسار لا ولا من كان معسر. لا ولا من كان معسر.